السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس التفسير ومع تفسير الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 18 من هذا الكتاب. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى الأثر رقم 2152 من هذا الكتاب الطيب النافع، عند قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسناد إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في قوله تعالى: قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الله عز وجل، هو قول الرجل، هو قول الرجل لا والله وبلى والله. هذا تفسير من عائشة لهذا الأثر. وقال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير رحمهم الله ورضي عنهم جميعا، قال: كانت عائشة، عائشة خالت عروة بن الزبير، قال: كانت أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل لا والله وبلى والله، فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله ثم لا يفعله. قال أبو محمد، وروي عن ابن عمر بن عباس في أحد أقواله، والشعبي وعكرمة في أحد قولي، وعطاء والقاسم بن محمد عروة بن الزبير وأبي قلابة، والضحاك في أحد قولي، وابن صالح والزهري نحو ذلك، والوجه الثاني وهو أحد قولي من عشرة رضي الله تعالى عنها. قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى أن أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ثقة عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها، أنها كانت تتأول هذه الآية، يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وتقول: مش عارف النسخة دي هي جزء ايه قسمها دي. وتقول هو الشيء يحلف علي أحدكم لا يريد منه إلا الصدق، فيكون على غير ما حلف عليه. قال أبو محمد وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه، وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه، ومجاهد في أحد قوليه، والحسن وإبراهيم وزرار بن أوفى وأبي مالك وعطاء القرساني وبكر بن عبد الله وأحد قول عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي ومكحول ومقاتل وطاووس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد والربيع نحو ذلك. وقال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم حدثنا شبابه عن جابر عن عطاء بن أبي رباح عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هو قوله لا والله وبلا والله، وهو يرى أنه صادق ولا يكون كذلك. والوجه الثالث قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا عقبة بن خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو الرجل يحلف على المعصية يعني ألا يصلي ولا يصنع الخير. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر وداود بن ابي هند عن سعيد بن جبير في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال هو الرجل يحلف على المعصيه فلا يؤاخذ ان تركها ولكن يؤاخذ ان عمل بها. قال الرجل الرابع قال حدثنا الحسن بن الربيع قال اخبرنا انبانا عبد الرزاق قال هشيم أخبرني المغيرة عن إبراهيم قال هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى. قال الرجل الخامس قال حدثنا أبي قال بلغني عن يحيى بن أبي وعن ابن عجلان وعمر بن حارث عن زيد بن أسلم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذا، أخرجني الله من مالي إن لم آتيك غدا، فهو هذا نازل يعني في الكلام والمزح. قال رحمه الله عز وجل والوجه السادس أخبرني أبي حدثنا أبو الجماهيري قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، قال أبو محمد وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. قال الوجه السابع قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. قال قوله تعالى ولكن يؤاخذكم أنا قلنا قال قوله تعالى ولكن يؤاخذكم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد حدثنا بعوان عن بشر عن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله. قال قلت هو قول الرجل لا والله وبلا والله يسأل يعني، قال لا ولكنه تحريم كما احل الله لك فذلك الذي لا يؤاخذك الله بتركه وكفر عن يمينه. هذا تأويل آخر من عائشة أولته بأنه لا والله بلا والله. قوله بما كسبت قلوبكم. قال حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهيري أخبرنا سعيد بن بشير قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكن يؤاخذكم الله بما كسبت قلوبكم ما أي ما تعمدت قلوبكم فيه المآثم فهذا عليك فيه الكفارة. قال أبو محمد وروي عن المجاهد وعطاء والسدي وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والحسن نحو ذلك. قال والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب ليس حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي من الشك والنفاق. والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة عن بن جرير عن منصور عن إبراهيم في هذه الآية، يعني قوله تعالى، يعني قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إذا حلف على اليمين وهو يعلم أنه كاذب فذاك الذي يؤاخذ به. والوجه الرابع أخبار النبي قوله روي عن يحيى ابن أيوب عن محمد بن عجلان وعمر بن الحارث عن زيد بن أسلم في قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، مثل قول الرجل هو كافر هو مشرك لا يؤاخذه الله حتى يكون ذلك من قلبه. قوله تعالى والله غفور. قال حدثنا ابو زرعه حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة عن حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله غفور، يعني اذا تجاوز عن اليمين التي حلف عليها. حليم. قال وبه عن سعيد بن جبير في قوله في قول الله حليم اذا اذ لم يجعل فيها الكفاره ثم نزلت الكفاره. دكتور أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. الله يحفظك يا دكتور. ما حضرتك نقرأ من الشاشة إن شاء الله. طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسندكم حفظكم الله إلى الإمام ابن أبي حاتم في تفسير قول الله عز وجل الذين يؤلون من نسائهم. قال حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة عن عبد الرحمن ابن أبي الرجال عن أبيه عن عمره عن عائشة قالت كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم بالله لا أقرب كن شهرا. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فهذا الرجل يحلف لامرأته لا ينكحها بالله. قال حدثنا أبي حدثنا عثمان بن حفص البصري حدثنا مسلمة ابن علقمة حدثنا داود عن سعيد بن مسيب في قوله للذين يقولون من نسائهم قال يحلفون. قال أبو محمد وروي عن الحسن ومقاتل وابن حيان وعبد الكريم نحو ذلك. قوله تربص أربعة أشهر. قال حدثنا أبي حدثنا قبيصة ابن عقبة حدثنا سفيان عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال حدثنا أبي حدثنا المسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق قال ذلك رحمة رحمها الله فملكها أمرها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضر بها، ولا يحل لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة التي قال الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال أبو محمد وروي عن علي بن أبي طالب في إحدى رواياته وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع في إحدى رواياته وابن الحنفية وسعيد المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن وأبي سلمة وسعيد بن عبد الله وقبيصة وذؤيب وقبيصة بن ذؤيب ومسروق ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وإبراهيم وجابر وابن زيد وعكرمة ومكحول والزهري وابن شبرمة أنهم قالوا إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة. الوجه الثاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل أحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول يوقف المولى. قال أبو محمد ويروى عن عثمان في إحدى رواياته وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع يوقف المولي يعني الذي يؤلم النساء يعني يحدث عليهم. قال يوقف المولي قال أبو محمد وروى عن عثمان في إحدى رواياته وابن عمر في إحدى رواياته وعائشة وأبي الدرداء وابن عباس وسهل بن سعد والشعبي وسعيد بن المسيب في إحدى رواياته وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وطاووس وأبي مجدز أنهم قالوا يوقف المولي. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قوله للذين يقولون من مثلهم تربصوا 4 أشهر. قال كان مجاهد يقول اذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يراجع اهله او يطلق. والوجه الثالث قال حدثنا ابي حدثنا مسيب بن واضح حدثنا ابن المبارك عن ابي عوانه عن المغيره قال القعقاع سألت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا قال أخاف ألا يطأها حتى تفطم ولدها. قال ما أرى هذا بغضب إنما الإيلاء في الغضب. قوله فإن فاءوا. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أصبط عن مطرف عن عامر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الفيء الجماع. قال أبو محمد روي عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا الأحمسي حدثنا وكيع عن شريك عن عمن سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال الفيء الرضا. قال أبو محمد وروي عن هو الرجوع يعني مش فإن فإن فاء اللي هو المغانم فإن فاءوا نعم. قال الفيء الرضا. قال أبو محمد وروي عن علقمة إبراهيم النخعي مثل ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا محمد إسماعيل أحمدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن رجلا آلى من امرأته فنفست فسئل مسروق أصحاب عبد الله فقالوا يشهد. قال أبو محمد روى عن الحسن وأحد أقوال علقمة قال الفيء الإشهاد. والوجه الرابع وأحد قولي علقمة وهو فين يا شيخ؟ واحد قولي وليس اقوال يعني قولي. واحد قولي علقمة قال الفيء الاشهاد. والوجه الرابع ان يكون معذورا فيفيء بلسانه. قال حدثنا الحسن بن ابي الربيع قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال إن آلى ثم مرض أو سجن أو سافر ثم راجع فإن له عذرا ألا يجامع. قال وسمعت الزهري يقول مثل ذلك. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم حدثنا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إذا حال بينه وبينها مرض أو سفر أو جيش أو شيء يعذر به فإشهاده خير. قوله تعالى فإن الله غفور رحيم. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأ محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم قال لليمين التي حنث فيها. قوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عزيمة الطلاق انقضاء 4 أشهر والفيء الجماع. قال أبو محمد روى عن ابن مسعود وابن الحنفية ومقدم الحيان نحو ذلك. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد أنبأ حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العزم الترك حتى تمضي 4 أشهر. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله حين طلقت أسماء العدة للطلاق، العدة للطلاق للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قوله ثلاثة قروء. قال: حدثنا الأحمسي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الأقراء الأطهار. قال أبو محمد وروى عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسائر ابن عبد الله والقاسم بن محمد وعروة بن زبير وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري نحو ذلك. الوجه الثاني. قال: حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله: أراها امرأته ما دون أن يحل لها الصلاة؟ قال: فأنا أرى ذلك. قال: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي النجيح عن مجاهد. قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال: ثلاث حيض. قال محمد روي عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في إحدى الروايات والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وعطاء القراساني نحو ذلك. قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. من فسر ذلك على الحبل؟ قال: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال حدثني قباس ابن رزين عن علي بن رباح قال: كانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو تطليقتين، وكانت حبلى، فلما أحست بالولادة أغلقت الأبواب حتى وضعت، فأخبر بذلك عمر فأقبل مغضبا فقرئ عليه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فقال عمر: إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت. قال أبو محمد وروي عن محمد بن كعب القرظي والسدي والنخعي في إحدى قوليه وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا الحبل. الوجه الثاني. من فسر من فسره الحيض والحبل. قال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا أشعث عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال: لا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. قال أبو محمد روي عن ابن عباس والشعبي والحكم ابن عتبة ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. الوجه الثالث. الحيض. قال: حدثنا أبي حدثنا معلى ابن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار ووهيب وخالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة في هذه الآية: ولا يحل لهن أن يكن ما خلق الله في أرحامهن. قال: هو الحي. قال أبو محمد وروي عن عطية وإحدى الروايات عن النخعي نحو ذلك. قوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ويوسف ابن موسى قال: حدثنا جرير عن واصل بن سليم عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء أعرابي فسأل من أعلم أهل مكة، فقيل له سعيد بن جبير، فسأل عنه فإذا هو في حلقة وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: إن هذا الحدث، لأن هذا مفروض لحدث، مفروض لحدث، لأن هذا الحدث، إن هذا الحدث يعني بيسأل عن سعيد بن جواري، كان صغير السن يعني بيستغرب، هو ده اللي أنت بتقوله على أهل المدينة يعني. فإن هذا الحدث، فقيل له هو هذا؟ فقال جميعا. فسأله ابن أخ له تزوج امرأة ثم عرض بينهما فرقة، مفروض فرقة وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت، هل له أن يراجعها؟ قال لا. قال فاشتد على الأعرابي، قال له سعيد ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها. قال حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن لهيعة، قال حدثني عطاء عن سعيد الزبير قوله قول الله تعالى واليوم الآخر، قال يعني ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الأعمال. قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. يقول إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل، وهو أحق برجعتها ما لم تضع. قال أبو محمد وروي عن مجاهد والحسن وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم مثل ذلك. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال حدثنا محمد بن إسماعيل أحمسي، قال حدثنا وكيع عن بشير بن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تزين لي المرأة، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال قرأت على محمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن علي، قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول لهن من الحق مثل الذي عليهن. قوله تعالى وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال حدثنا الأحمسي، حدثنا وكيع عن بشر بن سليمان ابن سلمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. الوجه الثاني، قال حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاء عن أبي نجيح عن مجاهد وللرجال عليهن درجة. قال فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها. الوجه الثالث، قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السبيع عن أبي مالك وللرجال عليهن درجة. قال يطلقها وليس لها من الأمر شيء. الوجه الرابع، قال حدثنا محمد إسماعيل الأحمسي، قال حدثنا وكيع، قال سمعت سفيان يقول سمعت زيد بن أسلم يقول في قول الله عز وجل وللرجال عليهن درجة. قال الإمارة. والوجه الخامس، قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله وللرجال عليهن درجة، قال للرجال درجة في الفضل على النساء. والوجه السادس، قال قرأت على محمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن علي أنبأ، قال أخبرنا محمد بن زاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وللرجال عليهن درجة، يعني فضيلة بما أنفقوا عليهن من أموالهم. قال أخبرنا العباس بن مزيد ابن مزيد قراءة، أخبرني ابن شعيب، قال أخبرنا سعيد عن الحسن وقتادة أنهما قال العزيز في نعمته، وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما قال العزيز في نقمته إذا انتقم. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جامع بن الحارث أنبأ بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله حكيم يقول محكم لما أراد قوله تعالى الطلاق مرتان. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا أؤيدك أبدا وكيف ذلك؟ قال أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال هشام ولم يكن لهم شيء ينتهون إليه من الطلاق. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابه عن قال حدثنا وفاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قال قوله الطلاق مرتان قال يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم القرء ثم يطلق الثانية كما طلق الأولى إن أحب أن يفعل فإذا طلق ثم حاضت الثانية فهاتان تطليقتان وقرآن. قوله فإمساك بمعروف. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة الثالثة إما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها. قوله أو تسريح بإحسان. قال به عن ابن عباس قوله أو تسريح بإحسان قال أن يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأ ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري قال حدثني إسماعيل بن سميع قال سمعت أبا رزين يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل الطلاق مرتين فإنتهم معروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة؟ قال التسريح بإحسان. الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن الشدي قوله أبصرح بإحسان قال أن يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها. قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران قال من خالع امرأته فأخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها بإحسان. قوله تعالى ولا يحل لكم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن التشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ولا يحل لكم يقول لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ثم استثنى فقال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قال كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته التي نحلها وغيره لا يرى أن عليه فيه جناحا حتى أنزل الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها. قوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي جريج قال كان طاووس يقول لا يحل الفداء إلا كما قال الله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. قال ولم يكن قوله ولم يكن يقول قول السفهاء ولا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول ألا يقيم حدود الله، يعني فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تتمون شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها فتدعوك إلى أن تفتدي من إلى أن تفتدي منك فلا جناح عليك فيما افتدت به. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن جابر عن مجاهد قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال إلا أن يخاف ألا يطيع الله. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم قوله إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال إذا خافت المرأة ألا تؤدي حق زوجها وخاف الرجل ألا يؤدي حقها فلا جناح في الفدية. جزاكم الله خيرا. عماد افتحه لك مرة تانية، ما فتحت لك المايك، ممكن يكون فتحته غلط. طب لحظة هتشوف. صح كده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الله يحفظك يا شيخ، الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: قوله تعالى فإن خفتم، قال: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال: حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال: حدثنا شيبان عن قتادة. فإن خفتم يعني الولاة. قوله: ألا يقيم حدود الله، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هو تركها إقامة حدود الله استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فتقول له: والله لا أبر لك قسما، ولا أطأ لك مضجعا، ولا أطيع لك أمرا، فإذا فعلت ذلك فقد حل، فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية، ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها إن كانت الإساءة من قبلها. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن عامر: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله قال: لا يطيع الله. قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أنه تلا هذه الآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: إن شاء أخذ أكثر مما أعطاها. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال: حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، قال: ذلك في الخلع، إذا قالت: والله لا أغتسل لك من جنابة. والوجه الثاني قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال: حدثنا سلامة عن عقيل قال: وسألت محمدا: هل يصلح للرجل أن يقبل من امرأته من الفدية في الخلع أكثر مما أعطاها، أو ترجع إليه إن راضية من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد: يعني الزهرية لم أسمع في هذا سنة، ولكن نرى والله أعلم ألا يأخذ إلا ما أعطاها، فإن الله تبارك وتعالى قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قوله تعالى: تلك حدود الله، قد تقدم تفسيره. قوله: فلا تعتدوها، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدث المحاربي عن جويد عن الضحاك: تلك حدود الله فلا تعتدوها، قال: تلك طاعة الله فلا تعتدوها، يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه. الوجه الثاني قال: أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قراءة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: لا نرى طلاق الصبي يجوز قبل أن يحتلم، قال: وإن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فإنه بلغنا أنه من السنة ألا تقام حدود الله إلا على من احتلم أو بلغ الحلم، والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى امرأ أوثق، فلا نرى أمرا أوثق من الاعتصام بالسنن. قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد عن جويد عن الضحاك في قوله تعالى: ومن يتعد حدود الله، قال: قسمة الله التي قسمها في الفرائض. قوله تعالى: فأولئك هم الظالمون، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدث المحاربي عن جويد عن الضحاك، يعني قوله: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، يقول: من طلق على غير هذا فقد ظلم نفسه. قوله تعالى: فإن طلقها، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: إن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو محمد: وروي عن السدي نحو ذلك. قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عالم قال: حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويهزها به. هكذا هي. هل هي هكذا أم؟ نعم نعم نعم. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حمد قال حدثنا أسقط عن الصدي فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال فإن طلقها من بعد تطليقتين وهذه الثالثة فإن نكحت زوجا غيره فطلقها. قال أبو محمد عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى فإن طلقها، قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فإن طلقها هذا الذي نكحها بعدما جامعها. قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حجاج بن أرطاه عن منذر عن محمد بن حنفية قال قال علي رضي الله عنه أشكل علي قوله تعالى فإن طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فدرست القرآن فعرفت أنه يعني إذا طلق الزوج الأخير رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس نحو ذلك. قوله تعالى وإن ظن أن يقيم حدود الله، قال إن ظن أن يقيم حدود الله. قال حدثنا حجر بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله، يقول إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن المقاتل بن حيان إن ظن أن يقيم حدود الله، يقول أن يقيم أمر الله وطاعته. قوله تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وفي عن مقاتل بن حيان قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، تلك طاعته يبينها لقوم يعلمون. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء، وفي عن مقاتل في قوله وإذا طلقتم النساء بعد تطليقة واحدة، وذلك أن الرجل المسلم إذا أراد أن يطلق أهله فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض فلا يجامعها حتى يطلقها، وطلقه إياها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدي. قوله تعالى فبلغنا أجلهن. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا فبلغنا أجلهن. قوله فبلغنا أجلهن، قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدث المحاربي عن جويب عن الضحاك فبلغنا أجلهن، يقول إذا انقضت عدتها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، يقول فراجع إن كنت تريد المراجعة قبل أن تنقضي العدة. قال قرأت على محمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى فبلغنا أجلهن يعني ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، وبي عن مقاتل فأمسكوهن بمعروف، يقول فأمسكوهن من قبل أن تغتسل من حيضتها الثالثة بطاعة الله. قوله أو سرحوهن بمعروف، وبي عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة. قال حدثنا علي بن حسين أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة. قال حدثنا علي بن حسين عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم قال حدثنا الوليد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال التسريح في كتاب الله الطلاق. قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله الآية. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله ولا تمسكوهن ضرارا، نهى عن الضرار والضرار في الطلاق أن يطلق رجل المرأة ويراجعها ثلاث مرات عند آخر يوم يبقى من الأجل حتى يفي لها تسعة أشهر يضارها قال أبو محمد رحمه الله وروي عن مسروق وقتادة والحسن ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال أبو محمد وروي عن الضحاك والربيع بن أنس نحوه غير أنهما قال راجعها رجاء أن تختلع منه بماله أو راجعها رجاء أن تختلع منه بمالها. قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن الدشتكي قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كاد أن تخلو عدتها راجعها ثم يطلقها حتى إذا كاد أن تخلو عدتها راجعها ولا حاجة له فيها إنما به ليطول عليها يضارها بذلك. فنهى الله عز وجل عن ذلك وتقدم فيه وقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قال أبو محمد وروي عن قتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق أو عتق أو نكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه. وروي عن عطاء الخرساني وربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق مثله يعني قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا. قال إن يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكها ويحبسها لذلك ويريد الإضرار فذلك الذي يضار وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا. قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى نعمة الله يقول عافية الله. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شلامة قال حدثنا ورقوا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم النعم آلاء الله. قوله وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قال قرأت على محمد بن فضي قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعني بالحكمة الحلال والحرام وما سن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وبه عن مقاتل بن حيان يقول يعظكم الله به واتقوا الله في أمره ونهيه واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن يونس عن الحسن عن معقل بن ياسر رضي الله عنه أنه زوج أخته من رجل فطلقها فبانت منه فجاء يخطبها فقال له معقل رضي الله عنه زوجتك وآثرتك فطلقتها ثم جئت الآن تخطبها والله لا أزوجكها. فأنزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فقال الآن أفعل يا رب. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جميل قال أخبرنا بشبه عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تعضلوهن قال يقول فلا تمنعوهن تحبسوهن. قال كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة وأدنى إليها في القرب ألقى عليها ثوبة فلم تزوج غيره إلا بإذنه، فيعضلها بذلك على النكاح، فذلك العضل، وهو قول الله تعالى فلا تعضلوهن، يقول فلا تمنعوهن، قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال حدثنا مسعيد الأشد قال حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال إذا رضيت الصداق. قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن زحيم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني بمهر وبينة ونكاح مؤتنف. قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن منير قال حدثنا معاذ بن عبيد الله عن عبيد عن ابن سليمان عن الضحاك. هكذا الإسناد عبيد عن ابن سليمان أم في عن عبيد عن ابن سليمان عن الضحاك إذا تراضوا بينهم بالمعروف إذا رضيت المرأة وأرادت أن تراجع زوجها بنكاح جديد. قوله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا موسى بن هارون الدولابي قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك في قوله تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر أمر ولي المرأة أن لا يحبسها ولا يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها. قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبيع عن الضحك في قول الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم واجد كل واحد بصاحبه ما لا تعلمون. قوله والوالدات جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. نتوقف عند بداية التوبة. نسأل الله عز وجل أن يكون معلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وياكم علما نافعا وقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.